إليه سبحانه وتعالى وإلى دينه. إذا ضل الكثير منا على مخالفة شرع الله وعلى الإصرار على الذنوب، نخاف أن يسلط الله علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. كم تسلط الكفرة والمنافقون على أبناء أمتنا في مشارقها ومغاربها، حين ضاع التوحيد، حين ظهر الشرك، حين تركت الشريعة، حين حكم غير شرع الله سبحانه وتعالى، حين أعلن بالكفر. أرأيتم أثر سفك دماء المستضعفين من المسلمين؟ أرأيتم أثر إعلان الكفر في الطرقات وفي الصحف والمجلات والإذاعات والفضائيات؟ أرأيتم إلى أين تسير الأمة؟ إلى الخطر الذي نسأل الله عز وجل أن يعافينا منه. أرأيتم عندما تكون الأهواء هي المحركة والشهوات هي الدافعة إلى المواقف، حتى ممن ينتسب إلى الدين يتخذ المواقف التي يعلم مخالفتها للشرع، يتأول أحيانا أحسن أحواله أن يكون متأولا، لكن الدوافع الباطنة يعلمها الله ويحاسب العباد عليها. أرأيتم عاقبة موالاة الكافرين؟ أرأيتم كيف تعامل الكفرة، بل قل كيف تتعامل الدنيا مع أوليائها؟ انظر كيف يبيعون الدنيا، قليل وفاؤها، كثير جفاؤها، الخسة في شركائها. إذا اشتركوا على الدنيا ترى الدناءة والخسة، والله إنها لآيات. انظر كيف صار أصدقاء الأمس أعداء، لتتعظ، لتأخذ العبرة عن ما أخبر الله به عن يوم القيامة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. احذر أن تحب لغير الله أو تبغض لغير الله، أو توالي أو تعادي على غير دين الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا لحظات تراها أمام عينيك، كيف يبيع الأصدقاء بعضهم، كيف يحاول البعض أن يضحي بغيره لتعلم خطر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كنت تسمع قبل أيام معدودة عن أسماء لامعة، من يقابلها يكون عند الناس قد فاز، من يقترب منها يكون صاحب أعظم الوساطات. إذا بهم الآن في رعب عظيم، متهمون، مكروهون، مبغضون، يخافون من سوء المصير في الدنيا، وأين مصيرهم عند الله يوم القيامة؟ إن لم يتوبوا ولا تستبعد التوبة على أحد، سحرة فرعون تابوا في اللحظات الأخيرة من عمرهم، ظلوا أعوانا للظلم والكفر سنين طوال، عاشوا يفسدون في الأرض، أملهم أن يكون لهم الأجر من فرعون، رجاؤهم الذي يحلمون به ويعدهم به فرعون أن يكونوا من المقربين، تابوا في اللحظات الأخيرة، في آخر يوم من حياتهم تابوا، فصاروا شهداء بررة، لا تعلم ولا تتألى على الله سبحانه وتعالى. الله أعلم وهو العليم الحكيم. لا تنظر إلى البدايات وتغفل أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وإن كان من توبة الظالم أن يرد الحقوق إلى أهلها وأن يمكن المظلوم من القصاص، وإن شاء عفا فيكون أجره على الله، وإن شاء اقتص. الله أمر بالعدل ورغب في الفضل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نقول هذه الأسماء وأصبحت تخاف من المصير الذي ينتظرها، وما ينتظرهم عند الله إن لم يتوبوا أغلظ وأشد، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. باب التوبة لا يزال مفتوحا، وإن كنا نخشى والله على الذين يستمرون في نفس الغباء والجهل والضلال الذي كانوا فيه، نفس الأسلوب القذر الذي لا يراعون فيه حرمة مسلم، يريدون شراء أناس باعوا دينهم وأمانتهم بأموال أو بوظائف ومناصب ليسفكوا دماء المسلمين الذين ما اعتدوا عليهم. نسأل الله أن يعافي المسلمين من انتهاك حرماتهم ومن سفك دمائهم. اللهم اعصم أرواح المسلمين ودماءهم وأعراضهم وأموالهم في مصر وفي كل مكان. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. زوال السماوات والأرض أهون على الله من قتل امرئ مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز الإكراه على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ولو قتل المكره، ولو قالوا نقتلك أو تقتل أخاك فيقول اقتلوني ولا أقتله، الإجماع قد نقله القرطبي رحمه الله، وذكره أيضا غير واحد من العلماء، ذكره الشنقيطي، وذكره كل من يتكلم في الإكراه من أهل العلم، أنه لا يصح الإكراه على قتل مسلم. فكيف يا عباد الله بمن يقتل مسلما بالأجرة، بمن يسفك الدم الحرام من أجل محافظة على وظيفة أو على ثروة مسروقة، أو تخيل من أجل لفافة مخدرات؟ نسأل الله العافية. لا يجوز لأحد أن يقول أنا أمرت أن أضرب النار في المسلمين، أنفذ الأوامر، أنا عبد مأمور، أو كما يقولونها في اللسان، أنا عبد المأمور، اللسان العامي، لكن أصلها عبد مأمور أنفذ. لا، عندك عقل؟ كنا نقول ذلك في عنفوان الظلم، ونقول للظلمة ذلك، فكيف حين يضعف الظلمة وحين يكونون هم الذين في الخوف؟ ووالله ما أصابهم الخوف إلا بسبب الظلم. سنلقي في قلوب الذين، قال عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. على قدر الظلم يكون الخوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والإيمان قرينان ولو في وسط الفتن. كان هناك من السلف من الصحابة رضي الله عنهم من يكون المنجنيق ينزل من حوله الحجارة المحماة، القذائف المماثلة للقذائف النارية والقنابل في زماننا، وهو ساجد لا يشعر، وربما أصابت بعض ثيابه وهو في سجوده كأن شيئا لم يكن. سبحانك ربي. الأمن والإيمان قرينان، والظلم والخوف قرينان، فاختر لنفسك. دعوة صادقة إلى التوبة، وأيضا دعوة إلى العفو، لا لأننا نمنع العدل، نعوذ بالله، لا لأن نقول لا يجوز أن يقتص المظلوم من الظالم، ولكن حبا للخير للمظلوم، حبا لأن تنال أعظم بكثير من حسنات مقابلة للظلم الذي وقع عليك. ألا تريد المضاعفة؟ إذا كان أجرك على الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ينادى يوم القيامة من كان أجره على الله فليقم، فلا يقوم إلا من عفا. إذا أردت القصاص وقلت الموقف الحقوق يوم القيامة والموقف على الصراط أو على القنطرة، سوف تأخذ حقك فقط، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. لن يعطيك من حسنات أخيك المسلم فوق ما تستحق، أو لن يوضع عليه من سيئاتك فوق ما ظلمك بالعدل. ولكن الغني الذي يمتن على عبادي، الغني الذي يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. هو الذي وعدك بأن يكون إذا عفوت أجرك على الله، أجرك عليه سبحانه وتعالى، فكم يعطيك؟ تخيل إذا كان هو قد أخبر فقال في الحديث القدسي: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، على حسب ما في القلب. وهو عز وجل رحيم يرحم الراحمين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وكل يتعامل بما يناسبه. إذا وجدت نفسك تتعامل بالخلق الحسن العالي الرفيع، فهذا يدل على ما في قلبك من الخير. وإذا كنت تتعامل بأسوأ الأخلاق، فهذا يدل على ما في قلبك، فاختر لنفسك. لذا نقول نتعظ ونعرف عاقبة الظلم، ولا يجوز أن نرضى به ولا أن نقره. ولله الحمد ما وقع ذلك، استهان الناس، استهان الكثيرون عندما قلنا ندعو رب إني مغلوب فانتصر. منذ أسابيع قليلة كنت أقول لإخواني: ليس لنا إلا أن ندعو الله عز وجل: ربنا إنا مغلوبون فانتصر. قلنا هذا زمن استعينوا بالله وأصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وعندها اتهم الكثيرون إخوانهم بالجبن أو الخور. انظر كيف تغيرت الموازين، وسامح الله عز وجل من اتهم. الواجب علينا أن نجتهد بناء على ما نرى، والقوى كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كيف ترون اليوم نوع مما سيكون أضعافا مضاعفة يوم القيامة؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الكل يلقي بالتهمة، لست أنا، هناك أعوان خونة هم الذين فعلوا، لم أرضى، لم أأمر، لم أعرف، أنا بريء. وإن كنت أنت الذي أحط نفسك بهؤلاء. ليس الأوان أوان الحساب، وإنما كما ذكرنا نأمر بالعدل ونرغب في الفضل، ونوقن أنه لا يمكن أن يستمر الظلم إلى ما لا نهاية. لكل ظلم عاقبة بقدر هذا الظلم، عاقبة تسوء صاحبه وتسوء من رضي به وتسوء من والاه، لأن القوة لله جميعا سبحانه وبحمده، له الحمد كما يقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. احذروا إخوة الإسلام أن نكون نحن من الظالمين. أمسكوا ألسنتكم عن أعراض إخوانكم وعن أعراض الدعاة والعلماء، خالفتموهم أو وافقتموهم، الزمان زمان فتنة، وكل يختار لنفسه ما ينجيه أمام الله، والقلوب الله هو الذي يعلم ما فيها. هل اختار هذا لأنه ينجيه أمام الله يوم القيامة، أم اختاره لأنه لا يزال يتعلق بنصيب من الدنيا أو بشهوة من الشهوات؟ فوض الأمر إلى الله، أنت مأمور بإحسان الظن بمن ظهر وكثر خيره وقل شره. ويعذر المسلم أخاه ويرحمه. إذا كنا نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نرحم أهل البدع ونعذر من لم تبلغه الحجة ممن يرتكب شركا أو كفرا، قاعدة أهل السنة في رحمة أهل البدع، فكيف بأهل السنة إن أخطأ منهم مخطئ أو أصاب منهم مصيب؟ قلنا موقفنا وبيناه بما نرى من أدلة، وقلنا هذا الذي نراه وندين الله به، ونحن نرى ونعلم ونعتقد أن رأينا نراه صوابا ويحتمل الخطأ، ونرى رأي غيرنا خطأ ويحتمل الصواب، ونحب إخواننا في الله سبحانه وتعالى الذين أظهروا طاعته، ولا نزكي على الله أحدا وحسابهم على الله، ونبغض من أظهر الكفر والنفاق، ولا نحجر رحمة الله الواسعة، ولا نغلق أبدا باب التوبة عن أحد مهما بلغ ظلمه وكفره. أما سمعت قول الله بعد ذكر قصة أصحاب الأخدود، قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة، لكن يجب أن نبغض من خالف شرع الله سبحانه وتعالى. أمسكوا عباد الله عن كثرة الجدال، ما ضل قوم بعد إذ هداهم الله حتى أوتوا الجدل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة المجادلات وكثرة المشاحنات والاختلافات تفرق القلوب، ونحن نحتاج إلى أن نأتلف ونجتمع حتى تنقذ السفينة التي تتعرض للخطر. نريد أن يعمل كل منا بما أدى إليه اجتهاده وسؤاله لمن يثق فيهم من أهل العلم، ويرحم إخوانه الموافقين والمخالفين، ويدعو للجميع بالهداية والتوفيق. نريد أن نكف عن نشر كل ما نسمع، كم أسمع ما يؤذينا عن أخبار مؤلمة للمسلمين، وأسأل من قالها، يقولون الناس يفعلون، الناس يقولون، ثم أقول له: من تقصد من الناس؟ يقول: قال لي بعضهم، قال لي فلان، قال لي واحد. أسأله عن سنده: هناك قتل في المكان الفلاني، سفك دم في المكان الفلاني، أخبرني بعض إخواننا ممن هم في القوات المسلحة أنهم يسيرون ليلا ونهارا 100 بلاغ منهم 99 بلاغات كاذبة وواحد فقط هو الصحيح. كيف الطاقة بذلك؟ لا نريد أن نعمم، الناس قد قالوا، الناس قد فعلوا، ومن هم الناس؟ حتى لا تشيع الذعر، حتى لا تشيع البغضاء. والله إنه لا يأتيني من ينقل عني فأقول فكيف عن غيري، ما يناقض قولي تماما. فلذلك تثبتوا لا تتعجلوا، الفتن خطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، النائم فيها خير من اليقظان. حتى تنتهي الفتنة، النجاة أن تمسك لسانك وتمسك يدك وأكثر من الذكر، انشغل بذكر الله بالصلاة. أقول كل من كان يصلي ركعتين فليجعلهما 4، كل من كان يقرأ ربعا من القرآن فليجعله ربعين. حافظوا على أذكار الصباح والمساء، لا يشغلنكم متابعة الأخبار بالساعات والفضائيات التي تستغرقك 24 ساعة. احسب كم تنفق أمام الفضائيات والإذاعات وكم تنفق في الصلاة لله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إنما جعل الله الفتنة لحكمة، جعل الله البأساء والضراء عندما تظهر دعوة الأنبياء في أمة جعلها لحكمة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فتح الدنيا مع المعاصي والذنوب بل مع الكفر والنفاق مقدمة فقطع دابر الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لذا نقول الحكمة أن نتضرع. الله قدر البلايا علينا والمحن وأنواع العذاب حتى نتضرع، كما قال عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. كم تقضي في متابعة الأخبار وكم تقضي في الصلاة، في الدعاء، في اللجوء إلى الله، في التضرع له سبحانه وتعالى والانكسار. احذر بأن يكون الأمر مجرد لهو ولعب وضحك. اجعل البكاء الذي يرحم الله عز وجل أصحابه مكان اللهو واللعب. سبحان الله، البكاء يجلب الرحمة. الله سبحانه وتعالى حرم عينين على النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. والله ما كنت أظن أن يأتي يوم في بلادنا يحتاج الناس فيه إلى حراسة وفي سبيل الله، لأن من دافع عن ممتلكات الناس المسلمين وغيرهم ممن أمنهم المسلمون الذين لم يحاربوا أهل الإسلام والذين لم يقاتلون في الدين كثير كثير، عامتهم كذلك. نقول هؤلاء من يدافع عنهم، من يحرس أهله وعرضه وماله وعرض إخوانه وأخواته وأموالهم وممتلكاتهم هو في سبيل الله. وأظن أهل المنطقة والحي هنا لهم نصيب كبير لكثرة المفسدين الذين يهددون الناس بالأسلحة وغيرها وهم مأجورون على ما يقومون به، ونسأل الله أن يتقبلهم في العيون الحارسة في سبيله. وعين أخرى بكت من خشية الله، البكاء يجلب الرحمة، من في قلبه رحمة إذا نظر إلى إنسان ضعيف يبكي رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى فرخا قد أخذ منه ابنه، قد أخذ منه ولده، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. إذا كان الإنسان يرحم أما تبحث عن صغيرها حتى ترضعه وتلصقه ببطنها، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليعلمهم سعة رحمة الله عندما رأى امرأة تبحث في السبي حتى وجدت صبيها فأخذته فأرضعته وألصقته بصدرها، يريد أن يعلمهم كيف إذا تكون رحمة الله. فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذا كنت ترحم الضعيف الذي يبكي والعاجز الذي لا يجد طعامه وشرابه، فكيف برحمة الله سبحانه وتعالى؟ لمن تضرع إليه ولجأ إليه وبكى مشفقا على نفسه من ذنوبه، ومشفقا على إخوانه وأهله، ومشفقا على ضعفاء المسلمين الذين والله لهم حق علينا، قبل أن يمدوا أيديهم للسؤال حقهم أن نسأل عليهم. كم ترك الإخوة، كم ترك الإخوة هذا المجهود قبل ذلك، حتى كان المسؤولون عن لجنة الزكاة ولا وغيرها يعانون، يقولون: لا نجد من يبحث الحالات، لأننا بالفعل كما نعلم الضيق شديد ولا بد أن نقتسم ما بأيدينا. هناك من يدعي بالكذب، نحتاج إلى بحث، نحتاج إلى سؤال وتفقد، حتى لا تقع الأموال القليلة التي بأيدينا في أيدي من لا يستحقها. كم فرط الناس في ذلك. بالأمس وجدت امرأة تسألني شيئا تشتري به طعاما، أعطيتها 5 جنيهات. كم من الدعاء ظلت تدعو، 5 جنيهات فقط تفعل ذلك. كلما تذكرت ذلك ما أملكت نفسي. وقلت: كم من الناس في البيوت لا يستطيعون حتى أن يخرجوا، لا يستطيعون أن يخرجوا ليسألوا الناس لأنهم مرضى وعجزة، وقد تركناهم ولم نسأل عنهم ولم نتفقدهم. كل من يتفقد جيرانه يسأل عن إخوانه، يسأل عن المرضى، يسأل عن العجزة، عن كبار السن، وما بيننا من طعام اقتسمناه فقراء، نعم نقتسم ما بيننا بالسوية، أو على الأقل لا تقل بالسوية، لكن ادفع جهد أفضل الصدقة جهد المقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذه أمور إيجابية أعظم بكثير مما ينادى به. نريد أن نأتلف، وقد أظهرت الأحداث وهذه المحنة والله خيرا كثيرا في قلوب أهل بلادنا، خيرا كثيرا من حب الخير والتعاون، حتى ممن نصفهم بأنهم أهل فساد، كيف وقفوا أمام أمثالهم صاروا رجالا في هذا الموقف. ظننا أن الشباب ضائع. المحنة أظهرت أثرا عظيما، لا تنظر فقط إلى الظواهر، الدعوة إلى الله أثمرت ثمارا لا نخطر، لم تخطر ببالنا والله العظيم، أثمرت ثمارا طيبة كنا لا نرى آثارها إلا في المواسم، عندما نرى شبابا وشابات ربما فاسدين يتصاحبون على المعصية، لكنهم كانوا يذهبون إلى صلاة التراويح في رمضان، ربما كانوا يلتقون بعد الصلاة، ولكن خير أثر من آثار الدعوة إلى الله. كانت ربما تضع الحجاب ساعة الصلاة في صلاة في مسجد القائد إبراهيم ثم تخلعه بعد ذلك وتذهب إلى صديقها، ولكن هذا في حد ذاته أثر من آثار الدعوة. خير أرعب الأعداء، الصورة التي أرعبت الغرب وأعداء الإسلام صورة المصلين في مسجد القائد إبراهيم، يفرح بها كل مسلم ممن صلى معهم وممن لم يصلي معهم. نعم والله، انظر إلى هذه اللحظات الآن وكم الخير الذي في قلوب الكثيرين، حتى ممن ربما يشرب المخدرات، نقول فرصتنا للتوبة، لا بد أن نتوب إلى الله، لا بد أن يتوقف الآن كل مدمن عن المخدرات، كل مدخن، احذر أن تكون أنت سبب هزيمة المسلمين في هذه الأحداث، أن يتسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، الكفار يتربصون بنا من الشرق والغرب متربصون فعلا ويحركون قوتهم، ووالله إن فعلوا شيئا من ذلك سيجدون الأمة تنطلق أكثر من ذلك، فيها طاقات هائلة. أرأيتم الشباب كيف يواجه من أجل مطالب هي حق، وإن كانت هي مطالب اجتماعية كما يقولون، لكن رأيتم كيف الشجاعة وكيف الجرأة في أن يقف أمام المدرعة ولا يعتد بشيء ويحاول صرفها، يواجهها بطريقة عجيبة، صورة ترعب الأعداء. فكيف إذا جاء الأعداء يريدون بلادنا كلها؟ والله سيرون ما لا يخطر ببالهم. هذا الشباب سوف يكون ليس في سبيل مطالب اجتماعية، سوف يكون كله في سبيل الله، وسوف يرون أضعاف أضعاف ما وردوا في غزة، والله سوف يريدون أضعاف أضعاف ما وردوا في غزة، ولن يكون هناك أبدا إمكانية لتدخل المجرمين من الشرق أو من الغرب. سنقف معا وجها واحد في يدا واحدة وقلبا واحدا في مواجهة أعداء الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك نقول نريد أن يتفقد بعضنا بعضا، نريد أن يتوب كل عاص لله سبحانه وتعالى. الذي يدمن المخدرات من الآن قل له لا عودة إلى المخدرات. كم فتكوا بشباب الأمة، لكن شباب الأمة فيه خير، شباب الأمة يضحي بدمه. أصاب أم أخطأ؟ لست أتكلم الآن عن الموقف الصحيح، قلنا موقفنا وذكرناه بما نراه من أدلة، ونحن نقول أننا مع هذا نرحم كل من اجتهد، ونرحم كل من خالفنا فيما نقول، ونعجب بلا شك بهذه النوعية ممن علم أن له حقا فقام يطلب به بهذه الجرأة، أذهلت الجميع. والله ما كنا نظن، وأنا أقول أبشروا يا إخوة الإسلام ويا دعاة الإسلام، فهذه من الثمرات الخفية. أتذكرون كنا نقول في قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، قلنا يلزم التذكير لأي نوع من أنواع النفع، النفع العاجل أو الآجل، النفع الخاص أو العام، النفع على المحتسب عليه وعلى غيره. أترون هذه المواقف العجيبة أثر من آثار الدعوة؟ أترون الناس وهم في هذه المعمعة يصلون ويلجؤون إلى الله ويدعون الله ويقنتون، حتى غير الملتزمين كما نطلق وأتمنى أن يختفي هذا التعبير، أعني أن يكون الكل ملتزمون إخوة في الإسلام، يكون هناك كلمة مسلم تساوي ملتزم، أعني أن كل المسلمين التزموا، كلهم أهل طاعة، متفاوتين بالتأكيد، سيولد فسقة، لكن كما كان في الصحابة من سرق وزنى، لكنه ضمن مجتمع في الجملة نظيف، ليس في الجملة سيء وخبيث. امتنع من السجائر اليوم، الشاب والفتاة امتنع من العلاقة المحرمة اليوم، أيها المسلم الذي تدخل على المواقع الإباحية امتنع من اليوم، إياك أن تدخل على هذه المواقع، غض بصرك أيها الشاب وأيتها الفتاة، احذروا من العلاقة المحرمة. أيها المرتشي تب إلى الله عز وجل، اليوم آخر يوم تمد يدك برشوة، أرأيت كيف عاقبة الظالمين؟ انظروا كيف آل بهم الأمر بعد الظلم إلى أن يكرهوا اليوم الذي انتسبوا فيه إلى الظلمة، نسأل الله العافية. نقول أيها المرابي، بمجرد أن تفتح البنوك أبوابها إن شاء الله، وإن كان ذلك بالتدريج، لكن كل الأموال الربوية لا بد أن تتخلص منها، جاء الوقت، الناس اليوم في حاجة شديدة، فقراء المسلمين هذه أموالهم، الفوائد الربوية ليست ملكا لك، ليست حقا لك، الفوائد الربوية مما دفعه المظلومون من دمائهم، غلت الأسعار بسبب الربا، حصل الفقر بسبب الربا، محقت البركات بسبب الربا، أصحاب الفتاوى الباطلة ندعوهم إلى التوبة، لأنهم كانوا يعلمون أن هذا ربا محرم، ومن أجل المناصب أفتوا بغير ذلك، فليتوبوا إلى الله وليعودوا. نقول كل من أكل الربا يحسبه من الآن، وما أن يتمكن من إخراجه اعلم أنه ليس مالك، فرصة للتوبة إلى الله عز وجل قبل أن تأتي غرغرة، أو قبل أن يأتي أمر ماحق أو عدو ساحق. وإني لأرجو الله بوجود طائفة من أهل هذه البلاد على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، أن لا يسلط الله علينا عدونا. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، نسأله بكل اسم هو له، سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يرفع البلاء عن مصر وعن سائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وأن يظهر كلمة الحق فيها، وأن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا، وأن يبدلنا من بعد خوفنا أمنا نعبده لا نشرك به شيئا، وأن يرحمنا أجمعين، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يفرغ علينا صبرا ويلحقنا بالصالحين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم الكافرين والمنافقين وزلزلهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان مما يذهب الله به البأس. قال عز وجل عن يوسف: فلما دخلوا عليه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى يبدد ظلمات اليأس، كما قال سبحانه وتعالى عن يعقوب من شكواه إلى الله، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. والله لو كان يمكننا أن نكون بحيث نمنع من ظلم دون أن نكون تحت رايات جاهلية يرفعها العلمانيون والمتسلقون على أكتاف الجماهير، لكنا أول المبادرين إلى حماية المظلومين. ولكن الهرج والاختلاط ووجود الخلط بين الخير والشر يجعلنا نتريث ونجعلنا نقول أننا لا نستطيع إلا أن نفعل ما أمرنا الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا نكون إلا تحت راية إسلامية خالصة حتى يأذن الله عز وجل بالنصر والتمكين والفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية أمية فمات فميتة جاهلية. ونرى أن رايات الأحزاب أخطر ربما من رايات أهل الظلم الذين يريدون الدنيا. رايات الأحزاب العلمانية أعني الذين لهم أجندات كما يقولون تهدف في الحقيقة إلى محاربة الإسلام، عينهم في مطالبتهم بتغيير الدستور ليس على فقط مواد الرئاسة والانتخابات والإشراف القضائي، عينهم على المادة الثانية، يريدون أن يعيدوا تغيير الدستور تتغير في وسط الزحام هذه المادة، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقد فسرت عندهم بقوانينهم بأن كل ما يخالف الشريعة يعد باطلا قانونا ودستوريا كما يقولون، تكاد تقتلهم، تقتل الكفرة والمنافقين، مع أنها غير مطبقة ونحن نوقن، ولكننا لا يمكن أن نضحي بهوية مصر الإسلامية. عندها سترون موقفا مخالفا إذا حاول أحد أن يمس هذه القضية. نحن نريد أن نحولها من نص نظري إلى واقع مطبق، وإن كنا نعلم أن هذا يحتاج إلى أن يتغير الناس تغيرا حقيقيا، بقدر ما نتغير بقدر ما نتمكن من إقامة الحق، نتغير من الداخل، تتغير قلوبنا، نصدق مع الله، نخلص لله، لا نريد جاها ولا رياسة، نعوذ بالله كما استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة، نعوذ بالله من الصمم والعمى والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، ونعوذ بالله أن نقتل في سبيله مدبرين، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. نقول: العلمانيون أصحاب الرايات الجاهلية، وللأسف الشديد هناك من يبرزهم على أنهم هم الموفرون للأمة، حتى إذا بحث الناس عن بدائل، ونذكر دائما أننا نقول لابد أن يتغير الوضع، ولكن لابد أن يتغير إلى الأفضل، لو كان ينتقل من سيء إلى أسوأ أو إلى أشد السوء نقول لا، نقول تظهر وسائل الإعلام الخبيثة المأجورة للغرب قطعا ويقينا مأجورة، لأنها إنما تصدر عن توجيهاتهم وفضحوا بعضهم. تظهر هؤلاء عندما نبحث عن بديل، لا تقدم لنا إلا أسوأ الأنواع، ممن يدين بالعلمانية يراها دينا، ربما دان بعضهم بها محافظة على كرسي، علم أن الغرب لا يقبل إلا بذلك، وهذا والعياذ بالله من أعظم الجرم والظلم والفساد. لكن بخلاف من يدين بها لأنه شربها، عاش حياته في حضن أعداء الإسلام وطبق مخططاتهم، نسأل الله أن يعافينا من شرهم. عندما يتحدثون عن تغيير شامل للدستور يجعلون هذه المادة أمام عيونهم، لا يمكن أن يقبل أهل الإسلام ذلك، الأمة كلها لن تقبل، والأزهر لن يقبل، والجيش لن يقبل، لأن الجيش من الشعب والشعب مسلم. وأقول لكم كيف تغيرت هذه المادة حتى تدركوا حب الشعب للإسلام ورغبته في تطبيق الشرع. الرئيس السابق السادات عندما أراد أن يمرر كامب ديفيد بعد أن وقعها مع اليهود طرحها للاستفتاء الشعبي، أظن أن الكثيرين كانوا أطفالا أو لم يولدوا ممن يسمعوني الآن في هذا التاريخ، والكبار يعلمون. فأراد أن يمرر هذه المادة، هذه المعاهدة، فوضع عرضا للاستفتاء على أمرين اثنين معا، يقال عنهم نعم معا، ليس على الأولى أو الثانية. الأولى تغيير النص الدستوري من أن الشريعة مصدر، الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، إلى المصدر الرئيسي. والمادة الثانية في الاستفتاء هي قبول معاهدة كامب ديفيد والسلام مع إسرائيل، وحصل على موافقة الناس لأنه صدرها بهذه الجملة: انظر، الشعب يحب الإسلام، لا يمكن أن يقبل أن يكون هناك مرجعية تخالف شرع الله سبحانه وتعالى في التشريع. لذلك أحذر إخواني وشعب مصر كله ممن يحاولون التسلق على أكتافه، العلمانيون والله لا يمكن أن يثق فيهم، ولولا وجودهم على الساحة، وكما ذكرنا الإعلام المأجور يبرزهم دون غيرهم ويبرز من تحالف معهم، وللأسف هناك من يتحالف معهم ويظن أنهم أصلح من الإسلاميين، وقد اتفقنا على أننا نعذر ونرحم من خالفنا، ونقول الحساب عند الله على ما في القلوب، كل يبعث على نيته. ولكن نقول التحالف مع هؤلاء نحن نقول أنه جريمة، ولأنه يؤدي إلى المفاسد العظيمة، أن تغش الأمة وتقدم من يريد الفتك بدينها. أقول لو قدمت من يريد الفتك بمالها أو بأرواح أبنائها أهون من أن تقدم لهم من يريد الفتك بدينها. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حدتنا وأجب دعوتنا.